وهي اليهود الأخص معروف. ولكن سنة الله في عباده فضيحة من خالف الحق وتذكر الحق وجلس وخامس والله العظيم. نعم جميع الكفار يا شيخ ولا خاص بأهل الكتاب؟ نعم تأخذ من جميع الكفار ولا خاص بأهل الكتاب؟ لا الرأي أنه خاص بأهل الكتاب والمجوس. من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من الكتاب وسمى المجوس لهم أن تؤخذ من الجزية وقاتل غيرهم ولم يأخذ من الجزية. جميع العرب قاتلهم ولم يأخذ من الجزية. هكذا كفار آخرين غير المجوس لم يأخذ من الجزية عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم تؤخذ الجزية من الجميع حسج بحديث بريدة بين أبو حسن من الجزية ولم يفصل. ولكن أهل العلم قال حديث بريدة في أهل الكتاب يعني حصونهم أهل الكتاب. المطلق يخصص بالمقيد لأن يعني قال من أوتوا كتاب حتى يطلقوا إليهم صائرون. فالخاص يقيد به المطلق. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يعامل المجوس بمعاملة الكتاب. نعم. سلام الله إليك. ما ذكروا أن الخطيب البغدادي بين كرد هذا الكتاب قبل شيخ الإسلام بوقت. الخطيب البغدادي ما ذكروا عنه أنه بين أن هذا الكتاب كرد على رسول الله قبل شيخ الإسلام. بعد هذه المئة الخامسة. اي نعم. شيخ الإسلام في المئة السابعة وأول الثانية. نعم. لكن قصتهم من هذا إسقاط الجزية عن اليهود المطلقة يعني. نعم. قصتهم من هذا الكتاب إسقاط الجزية عن اليهود. هذا ظاهر الإطلاق. هل قاصد أن يسلم أحد من العرب بعد نزول الجزية؟ نعم. بعد نزول الجزية. هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد المشرك العرب؟ ما يقال لي من الكلام ما يقال أحد يشتعر وكذا الظالم قد وزفت بعد الجزء بعد من الضوارة. كذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا بني حنيفة غيرهم لم يأخذوا الجزية من أحد. نعم. فقاتلوهم حتى يسلموا. غير الجزية نهاية الشريط الثامن. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.